تعب من مشاكله مع انها هايفة يبقى ده بيذكر ربنا قليل. واللي بيجي الوسواس ان امه هتموت، ان زوجه هيموت، ان الكلام ده مش اسبابه نفسية ولا حاجة، ده اسبابه قلة الذكر. غافل، ما عندوش اوراد ذكر كتير. فالوصية تجيب كتاب حسن المسلم وتقريه من الجلدة للجلدة مرتين كاملين عشان تبقى عارفة ايه اللي يتقال امتى وفين وازاي، وبناء عليه تقولي أذكار الصباح كاملة وأذكار المساء كاملة وتزود عليهم شوية ذكر كتير.